عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله، طبعا الإنسان بيجد نفسه في مآزق، مشاكل، صعوبات، تعقيدات. سبب إيه؟ سبب أنه عايز يرتقي لوضع أفضل بدون أن يبذل جهد، بدون أن يحسبها صح، بدون أن يعرف الله الواجبات هي المفروضة، بدون أن يجد المسار الملائم المناسب، بدون أن يتصرف التصرف السليم الصحيح، وأن يرضى عنه الجميع، من معه، من يقيمه من تلك الجهات التي تعطيه من الشهادات، من الأوراق الرسمية، من كل تلك الأمور التي ترتقي به إلى أفضل المستويات. فيعني الواحد بيدعو الله سبحانه وتعالى، والدعاء لا يكفي بدون سعي، بدون أخذ بالأسباب. فنسأل الله أن يوفقنا للمسار الصحيح السليم، للتصرفات الصحيحة السليمة، لكل ما فيه من الخير الذي نستطيع من خلاله أن نحقق أفضل النتائج، حتى نعيش مرتاحين. اللي بعيش مرتاح هو اللي بحقق النتائج الكويسة الحلوة الجميلة، واللي بعيش يعني تعيس زي ما بيقوله والعياذ بالله، أو اللي في عنده شكوى، أو اللي عنده مشكلة بتظهر له مشاكل باستمرار ولا يستطيع أن يعالجها وتتراكم عليه وتتفاقم ولا تقف عند حدها، فهنا ده طبعا أيضا نوع من أنواع عدم التصرف السليم الصحيح. فليس المهم الحصول على الشيء، وإنما المهم الحفاظ على الشيء الذي نحصل عليه، الذي نصل إليه. الكل يستطيع أن يحصل على أي شيء زي ما بيقول، ولكن القليلين الذين يستطيعون أن يحافظوا على هذه الأشياء التي حصلوا عليها ووصلوا إليها، المستويات التي وصلوا إليها، إزاي يصلوا إلى مثل هذه المستويات مرة أخرى؟ فهنا طبعا الحفاظ على الشيء، الواحد لما بيجي له حاجة جديدة أهي حلوة جميلة، لما يجي يبدأ يصلحها ويزبطها ده الصعب، ويحافظ على الشيء ده صعب. ولكن نسأل الله أن يحفظنا من كل سوء، وأن يكرمنا، وأن يديم علينا نعمه آلاءه وفضله وكرمه ومنه وعطاه. آمين يا رب العالمين.